بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهيه فدى. ولم ينهاه فدى. ويباح للمحرم فعل مضارع. طيب، ولم ينهاه فعل المضارع ينهى، نعم. يعني المفروض مجزوم باللم. فعل المضارع ولم ينهى، بس فعل المضارع مجزوم باللم. نعم، ينهى فعل المضارع مجزوم باللم، علامة جزمي سكون. فايز، نعم نعم، سنت حذف حرف الألف، أصله ينهاه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أولا أو لا راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع محظور، والحظر المنع، يعني ممنوعات الإحرام. محظورات الإحرام يعني ممنوعات الإحرام. ومحظورات مضاف، والإحرام مضاف إليه، يعني من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني المحظورات التي سببها الإحرام، المحظورات التي بسبب الإحرام، يعني لولا الإحرام لم تكن ممنوعة، ومحظورات الإحرام ستأتي، مصنف يقول تسعة ستأتي. قال رحمه الله تعالى: أي المحرمات بسببه، يعني بسبب الإحرام، مثل حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، الطيب، هذه ممنوعات بسبب الإحرام، قال: أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. محظورات الإحرام تسعة، أحدها حلق الشعر. والمصنف عبر بالحلق، وإلا الإزالة أعم من الحلق، إزالة الشعر أعم من الحلق، لأن الإزالة تكون بالحلق وغيره، تكون بالحلق وبالنتف وبأي مزيل يزيل الشعر إلى آخره. لكن عبر بحلق موافقة للقرآن، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، بالنسبة لشعر الرأس هذا محل اتفاق، شعر الرأس هذا محل اتفاق، فلا يجوز، لا يجوز أن يحلق شعر رأسه. فإن حلق حلق شيئا من شعر رأسه متى تترتب عليه الفدية؟ الحنابلة والشافعية شعره مسكين، شعرتين مسكينين، ثلاث دم، يعني إذا حلق شعره يتصدق المسكين، حلق شعرتين يتصدق المسكينين، حلق ثلاث عليه دم، عليه دم. وانتبهوا الفقهاء إذا قالوا في محذورات الإحرام إذا قالوا دم أو إذا قالوا فدية فإنما يريدون أنه مخير بين ثلاثة أمور، إذا قالوا عليه فدية أو قالوا فدية أذى، المهم الفدية التي بسبب المحذور، بسبب المحذور هذه تسمى فدية أذى، تسمى فدية أذى، وهو مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين. فإذا غطى الإنسان رأسه أو حلق شعره أو مس الطيب أو غيره من المحظورات، غير من المحظورات، فعليه فدية أذى، عليه فدية. وما المراد بالفدية؟ مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين. بالنسبة لشعر الرأس الحنابلة الشافعية يقول إذا حلق شعره مسكين، شعرتين يطعم مسكينين، ثلاث دم، لأن الثلاث جمع، لأن الثلاث جمع. أما الحنفية يقول ربع الرأس، الحنفية يقول إذا حلق ربع الرأس عليه دم، إذا حلق أقل من ربع ما عليه شيء، ما عليه شيء. أما الإمام مالك يقول إذا حلق ما يماط به الأذى، إذا حلق ما يماط به الأذى عليه دم. يعني الإنسان إذا حلق من رأسه شيء وهذا الحلق لا يكون إماطة الأذى، يعني ما أماط الأذى عن رأسه، هذا ما عليه دم، هذا ما عليه دم عند الإمام مالك، لا بد أن يكون ما يميط به الأذى، وهذا هو الأقرب، هذا قوله الأقرب، أنه لو حلق شعره أو شعرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس ما عليه دم، ما عليه فدية. لكن انتبهوا، هو يأثم ومحرم ولا يجوز، يعني الإنسان إذا كان محرم لا يجوز أن يأخذ شعره واحدة، حرام، لأنه يجب أن يمتثل الأمر بالكف عن شعره. لكن متى يترتب عليه الفدية؟ يترتب إذا حلق ما يماط به الأذى، إذا حلق ما يماط به الأذى. أما القسم الثاني من الشعور بقية البدن، القسم الثاني بقية البدن، الجمهور يلحقونه بالرأس، الجمهور لا يجوز أن يأخذ شيء من شعر بدنه، لا من إبطه ولا من العانة ولا من الصدر ولا من الظهر ولا من غيره، لا يجوز أن يأخذ شيء من شعر البدن، هذا مذهب جمهور أهل العلم. أما الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى ومذهب الظاهرية فإنه لا شيء عليه، بقية البدن لا شيء عليه لو حلقه ولا يضر أخذه، لكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه يمنع حتى من أخذ شعر البدن، يمنع حتى من أخذ شعر البدن. قال حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر. نعم، الإمام مالك إذا أن يأخذ من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى، ما يحصل به إماطة الأذى، لأن الأذى إذا أميط فهذا يدل على الترفه، يدل على أن الحاجة ترفه، هو ممنوع من الترفه، ممنوع من الطيب، ممنوع من حلق الشعر، هذا كله ترفه، لأن الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فلا يحصل إماطة الأذى إلا إذا حل من إحرامه، حل من إحرامه. فإذا حلق من رأسه شيئا بسيطا يسيرا هذا ما عليه فدية، هذا ما عليه فدية، لكن هي أثم، حرام، ما يجوز، ولا تترتب الفدية إلا إذا أماط ما يحصل به الأذى. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وممكن سيذكره المصنف إذا أخذ شعره وشعرته، لكن لا بأس أن نذكره. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، هذا في الصحيح، وثبت في الصحيح أنه احتجم وهو محرم من وسط رأسه، من وسط رأسه، ومعلوم أن المحتجم لا بد أن يأخذ من شعره، لا بد أن يأخذ من شعره، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، فدل على أنه أخذ شيئا من شعره، أخذ شيئا من شعره يسيرا، ومع هذا لم يحصل فدية، لم يحصل فدية، فدل على أن الفدية لا تترتب إلا إذا أماط ما يحصل به الأذى، إلا إذا أماط ما يحصل به الأذى. فإن قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من شعره؟ والله عز وجل نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، قال هنا للضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم لأنه احتاج للحجامة، احتجم لأنه احتاج إلى الحجامة. فالمحرم إذا احتاج إلى أخذ شيء من شعره لمرض ونحوه فإنه يأخذه، فإنه يأخذه ولا شيء عليه. ولهذا يقول المصنف حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، بلا عذر، أما إذا أخذه لعذر فلا شيء عليه، إذا أخذه لعذر، فلو أن الشعر يؤلمه أخذه لا شيء عليه، لو أن الظفر انكسر وأخذه لا شيء عليه، وهكذا. قال من جميع بدنه بلا عذر، من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. يقول البهوتي يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، وإنما قال هذه الأمور لأن صاحب الزاد قال حلق الشعر حلق، فقد يفهم البعض أن النتف والإزالة هذه لا تضر، فبين المصنف أن المراد بالحلق إزالة الشعر، أن المراد إزالة الشعر، لكنه أراد أن يوافق القرآن، أراد أن يوافق القرآن. قال يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، أيضا أخذ شيء من الأظفار هذا محرم، هذا محرم، وهو محل إجماع، الأظفار أيضا محل إجماع. والدليل قياسا على الرأس، الدليل قياسا على الرأس، ولأنه يحصل به أيضا إماطة الأذى، ولأنه يحصل به أيضا إماطة الأذى، يحصل به إماطة الأذى. وتقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، بلا عذر، أما إذا كان لعذر فلا بأس، إذا كان لعذر فإنه لا بأس. قال فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما فهنا لا بأس، لو خرج بعين الشعر نبتت في عينه شعرة فنتفها عن عينه وقصها لا بأس، أو انكسر ظفره فأزاله لا بأس، لأن الظفر إذا انكسر قد يؤلمه ويمنعه من الحركة والمشي إذا كان في رجله، ويؤلمه إذا كان بيده، فلا بأس أن يزيله لأن هنا لعذر. قال أو زال مع غيرهما، أو زال، المثنى هنا الألف للشعر والظفر، يعني زال الشعر أو زال الظفر مع غيرهما، مع غيره، فإن هذا لا بأس، كما لو مثلا انقطع أصبعه فزال الظفر مع الأصبع، أو انقطعت رجله أو غيره، فهنا لا يضر، هنا لا يضر. أو مثلا انقطع جلده، انقطع جلده، يعني مثلا إنسان ضربته حصاة بيده برجله فسقط جلده، والجلد على الشعر، والجلد على الشعر، فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه زال مع غيره، زال مع غيره، أو زال مع غيرهما فلا فدية، فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، فدا. إن حصل الأذى، انتبه، عندنا الآن إذا أذاك الشعر، إذا أذاه الشعر يزيله ولا شيء عليه، إذا أذاه الأظفر يزيله ولا شيء عليه، انتبه، لكن إذا أذاه شيء غير الشعر لكن لا بد من إزالة الشعر هنا يزيله ويفدي، إذا أذاه شيء ليس الظفر لكن لا بد من إزالة الظفر هنا يزيله ويفتي. كعب بن عجرة رضي الله عنه حلق شعر رأسه وفدى، مع أن حلق شعر رأس بالضرورة، صح ولا لا؟ ومع هذا فدى، لماذا؟ لأن الأذى ليس بالشعر، الأذى بالقمل، لو أن الأذى بالشعر كان أزاله ولا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أخذ شيء من شعره ولا شيء عليه، فإذا كان الذي يؤذي نفس الشعر يزيله ولا شيء عليه، نفس الظفر يزيله ولا شيء عليه. أما إذا كان الأذى في غير هذا الشيء، في غير الممنوع أخذه، لكن لا يمكن إزالة هذا الشيء أو لا يمكن علاجه إلا بعد أخذ الشعر أو الظفر، فهنا يفدي ويحلق، واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا. ولهذا كعب بن عجرة لو أن الذي آلمه شعره هل يفدي؟ لا، يحلق ولا شيء عليه. لكن لما ألمه شيء غير الشعر، ألمه شيء غير الشعر، وعلى هذا نقول لو أن إنسان مثلا لو ترك الشعر لأصابته حساسية، الشعر يؤلمه سبب الحساسية، هنا نقول يزيل الشعر ولا شيء عليه، لأن الألم في الشعر نفسه، الألم في الشعر نفسه. لكن لو وجد في رأسه جروح مثلا، جروح يريد أن يعالج هذا الجرح ولا يمكن أن يعالجه إلا بحلق الشعر، فهنا يحلق ها ويفتي. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمر ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، فدى، لأن هنا الضرورة ليست فيما أزيل، في غيره. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. لماذا؟ لإقراره، لأنه أقر على المحرم، أقر على الممنوع، كونه يحلق رأسه ويسكت معناه رضي بذلك، أو يأمره، أو يأمره يقول احلق رأسي، أو لم ينهاه يسكت، فإن هذا محرم، هذا محرم، فتجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. قال ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. قوله بإذنه يأخذ منه أنه لو حلق رأسه بغير علمه أو بغير إذنه فلا فدية عليه، يعني لو حلق رأسه بالإكراه فإنه لا شيء عليه، أو حلق رأسه وهو نائم فإنه لا شيء، لا شيء عليه. وأخذ الشعر هذا وحلقه حتى اللحية، يعني لو أخذ المحرم لو حلق لحيته فإنه يفدي، وحلق لحيته فإنه يفدي، يعني هو يأثم بحلق اللحية، يأثم بحلق اللحية، ويأثم أيضا لأخذ الشعر في الإحرام، يأثم لأخذ الشعر في الإحرام وعليه الفدية، وعليه الفدية. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. يباح للمحرم أن يغسل شعره، يباح للمحرم أن يغسل شعره، لأن الصحابة كانوا يغسلون رؤوسهم، الصحابة كانوا يغسلون رؤوسهم. وقول المصنف بسدر ونحوه، يعني كالصابون، نحو السدر الصابون وغيره من المنظفات، يعني لا بأس أن يغسل رأسه بسدر، لا بأس أن يغسل رأسه بصابون شامبو وليكس إلى آخره، ما لم يكن معطر، ما لم يكن مطيب، إذا كان مطيب فلا، إذا كان مطيب فلا. والدليل على هذا الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، مع أنه محرم، النبي صلى الله عليه وسلم منعه الطيب، قال يبعث ملبية منعه من تغطية رأسه، فدل على أن السدر لا يضر، السدر لا يضر أن يغتسل به المحرم، لأن السدر منظف، السدر منظف، ويقاس عليه ما سواه من المنظفات، يقاس عليه ما سواه. ولهذا المصنف يقول ونحوه، يعني الصابون الشامبو إلى آخره، ما لم يكن مطيبا. أما ما كان معطرا فيه طيب فهذا لا يجوز، لأنه نوع من أنواع الطيب، هذا لا يجوز المحرم أن يغسل رأسه به. أما إذا لم يكن مطيبا لكن له نكهة، يعني بعض المنظفات يعني له رائحة ليس الطيب، ليس الطيب، نكهة، فهذه على كل حال إذا غلب على ظنه أنها طيب فلا يغسل، وإذا غلب على ظنه أنه ليس بطيب فإنه يغسل به، يغسل به. وإذا شك هل هو طيب أو ليس بطيب فالأصل أنه ليس بطيب، الأصل أنه ليس بطيب، لكن إذا أراد أن يحتاط لا بأس، إذا أراد أن يحتاط لا بأس. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، يعني من حلق شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، طعام مسكينين، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، يقول هذا ليس عليه دليل، طعام مسكين مسكينين، فنقول لا شيء عليه، نقول لا شيء عليه، لكنه يأثم. الفقهاء يعني يقول إذا أخذ شعرة عليه طعام مسكين، طيب إذا أخذ نصف شعرة، نصف الشعرة قطعها ما على شيء حتى عند الفقهاء، لكنه يأثم لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يحصل امتثال الأمر إلا بالكف، ها لا يحصل امتثال الأمر إلا بالكف. ما هو الأمر؟ أمر الله عز وجل أن نكف عن الرأس، فلا يحصل امتثال النهي، امتثال الأمر لا بالكف عن النهي. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلق رؤوسكم، فهذا أمر بالكف عن الأخذ من الرأس، وفي نفس الوقت نهي، فلا يحصل الامتثال الكامل إلا بالامتناع، إلا بالامتناع. فمن قطع شعره أو نصف شعره أو شعرتين هذا لم يمتثل، هذا خالف الأمر، فهو آثم لا يجوز عليه، لكن ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. قال فطعام مسكينين، فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم، وثلاث شعرات فعليه دم. وقد سبق أن القول الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك أنه لا يترتب عليه الدم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، إذا حلق ما يماط به الأذى فإنه يفتي، وإلا فلا، وإلا فلا. قال أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، ثلاثة فعليه دم. وأيضا يقال في الظفر ما يقال في الشعر، ما في دليل على الظفر والظفرين، فإذا أخذ من الأظفار ما يماط به الأذى فإنه عليه فدية، فإنه عليه فدية. مع أن الحناف رحمه الله تعالى يعني يصل على يد كاملة، والمذهب ظفر وظفرين وثلاثة، والصحيح أنه يقال في الأظافر ما يقال في الشعر، إذا أزال من الأظافر ما يماط به الأذى فإن عليه دم، فإن عليه دم. قال وثلاث فعليه، وثلاثة فعليه دم، أي شاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا هو الدم، ارتكاب أي محذور من محذورات الإحرام الدم الذي يترتب عليه هو الخيار بين ذبح الشاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هل واضح ولا لا؟ هنا فائدة، يعني قد يقول قائل فرق بين إطعام ستة مساكين وذبح الشاه، صح ولا لا؟ ها الشاه الآن كم قيمتها؟ 1500-1400، صح ولا لا؟ وطعام ست مساكين 50 ريال، صح؟ ممكن يقول شخص يعني فرق عظيم بين 50 وبين 1500، صح؟ نقول نعم، لكن الإسلام يتشوف إلى ها النفع المتعدي، إطعام المساكين، فقضاء حاجة المسلم أعظم من كل إنسان يذبح. ولهذا إطعام المساكين الستة قد تكون في الأجر أعظم من ذبح الشاه، قد تذبح الشاه ويأكل منها مساكين هم ليسوا مضطرين أيضا إليها، لكن ممكن هذا الطعام يكونون أحوج إليه، واضح ولا لا؟ ثم أيضا أن اللحم ليس غذاء، اللحم ليس غذاء، ولو ذبح شاه ليست غذاء، قد لا تكفي عن الأكل، لكن الطعام يتغذى به البدن، فهو لا يستغني عن الطعام وقد ويستغني عن اللحم، واضح ولا لا؟ ومن هنا نقول إن الشارع الحكيم راعى في هذه أمورا وحكما لا نعلمها، راعى أمورا وحكما لا نعلمها. ثم أيضا الصيام ممكن الإنسان ها يصوم، ممكن الإنسان يصوم ويقول أصوم ثلاثة أيام ولا أذبح شاه 1300 ولا 1400، صح ولا لا؟ نقول الصيام أيضا فيه تربية للنفس، فيه تأديب لكف الإنسان عن فعل المحذور. فعلى كل حال هذه أمور أتى بها الشرع لحكمة لا نعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعب بن عجرة قال اذبح شاه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو أطعم ستة مساكين. فكل من فعل محذور، أي إنسان يعني يسأل شيخ أو يرتكب محذورا من الطيب، تقطيع الرأس، حلق الشعر إلى آخره، فيقال عليك دم، قال لك دم. فالمراد ها المراد أنه مخير من هذه الأمور الثلاثة، بخلاف ترك الواجب إذا قالوا عليك دم. يعني لو أن إنسان ما أحرم من الميقات أو ترك واجب من واجبات الحج، ما الذي عليه؟ عليه دم. ما هو هذا الدم؟ لا بد أن يكون شاه أو سبع بدنها أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، قياسا على الهدي. فالدم الذي لفعل الواجب هذا لا خيار فيه، يذبحه، فإن عاجز يصوم. أما الدم الذي لفعل المحذور هذا يخير بين الذبح والإطعام والصيام. قال أو صيام ثلاثة أيام، وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. يعني إذا خلل شعره، فرك رأسه وخلله، سقط شعر من الرأس أو سقط شعر من اللحية إلى آخره، فإن المصنف يقول استحبت الفدية، يعني لا تجب، استحبت. والصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أن الإنسان لو غسل رأسه أو غسل لحيته ثم سقط منه شعر فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا الشعر ميت، الشعر الذي سقط هو ميت أصلا متساقط، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا. الثالث تغطية رأس الذكر. إذن ما هو الأول من المحذورات؟ ها، حلق الشعر. الثاني تقليم الأظفار. تقليم الأظفار. الثالث تغطية الرأس. ثالث تغطية الرأس. والمصنف يقول تغطية رأس الذكر يفهم منه أن المرأة ها أنه لا يحرم عليها تغطية الرأس بل قد يجب. إذن عدم تغطية الرأس هذا خاص بالرجل، هذا خاص بالرجل. أما المرأة فتغطي رأسها، المرأة تغطي رأسها. وهذا أيضا من الفروق، هذا من الفروق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة. هذا من الفروق. سيأتينا أيضا فرق آخر، أن المرأة تلبس المخيط والرجل لا يلبسه. قال: الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، يعني بالإجماع، بالإجماع أن الذكر لا يجوز أن يغطي رأسه، لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي مات وهو محرم: ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. فلا يغطي رأسه حتى لو كان نائما، حتى لو كان نائما لا يغطي رأسه. طيب لو كان برد، حين يكون الجو بارد هل يغطي رأسه؟ نقول لا يغطي رأسه. نقول أيضا لا يغطي رأسه. فإن مرض من البرد احتاج أن يغطي رأسه، ماذا نقول؟ نقول يفدي ويغطي رأسه. هنا يفدي ويغطي رأسه، واضح ولا لا؟ لأن الضرر خارج الرأس ليس من الرأس، من البرد. فإذا أراد أن يغطي رأسه يفدي، إذا أراد أن يغطي رأسه يفدي. وإلى الأصل أنه لا يغطي، الأصل أنه لا يغطي رأسه. قال: تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. من غطى رأسه بملاصق. إذن نقول ما يغطى به الرأس أقسام، ما يغطى به الرأس أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يغطي رأسه بمنفصل غير تابع، أن يغطي رأسه بمنفصل. لا، نأخذها مرتبة أحسن، لحظة، نأخذها مرتبة عشان يسرع عليكم حفظها. الأول أن يغطي رأسه بمعتاد، الأول أن يغطي رأسه بمعتاد، فهذا لا يجوز. أن يغطي رأسه بمعتاد فهذا لا يجوز، كالطاقية، الشماغ، القبع إلى آخره. يغطي رأسه بشيء معتاد أن يغطى به الرأس، هذا محرم، هذا لا يجوز على المحرم. النوع الثاني أو القسم الثاني، القسم الثاني أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كان يغطي رأسه بقرطاس أو بخشب أو بأي شيء يغطي رأسه، يعني هذا الملاصق غير معتاد لكنه أخذه ليغطي رأسه، ليغطي رأسه به. يعني أخذ مثلا مخدة وضعها على رأسه، أخذ خشبة، أخذ قرطاس وضعها على رأسه، هذا محرم لا يجوز، لأنه قصد تغطية رأسه، قصد تغطية الرأس، هذا لا يجوز. هذا القسم الثاني، القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث أن يغطي رأسه بغير قصد، أن يغطي رأسه بغير قصد، كأن يحمل عفشا أو نحوه، كأن يحمل على رأسه عفش أغراض أو نحوه، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فلا. إن كان لحاجة فلا بأس، قد يحتاج الإنسان إليها هنا لا بأس، إن احتاج أن يحمل فوق رأسه لا بأس، وإلا لا يغطي رأسه، وإلا لا يغطي رأسه. القسم الرابع، القسم الرابع أن يعصب رأسه بخيط ونحوه، أن يعصب رأسه بخيط ونحوه، يربط رأسه بخيطه، فهذا للحاجة لا بأس، فهذا للحاجة لا بأس، بدون حاجة لا، فهذا للحاجة لا بأس، وإلا فلا، لأنه ينبغي المحرم أن يضحي لربه، يعني يخرج رأسه في الضحى إلى الشمس، كما رد عن ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له. فلا يعصب رأسه بخرقة إلا إذا احتاج إليه، كان يؤلمه رأسه ونحوه. هذا هي قسم الرابع. القسم الخامس، القسم الخامس أن يغطي رأسه بمعتاد، أن يغطي رأسه بمنفصل تابع، أن يغطي رأسه بمنفصل تابع، منفصل، يعني ما هو متصل به، منفصل لكنه يتبعه، مثل الشمسية، مثل الشمسية، ومثل المظلة فوق السيارة، مظلة فوق السيارة، يعني يركبوا السيارة ويجعلون مظلة تغطيهم بينهم وبين السماء، أن يغطي رأسه بمنفصل، منفصل عن رأسه، مو ملاصق، لكنه تابع يتبعه. فالقول الأول أنه محرم لا يجوز، قول الأول أنه لا يجوز، وهذا رواية في المذهب، هذا رواية في مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا بأس به، قول الثاني أنه لا بأس به وهذا هو الصحيح، قول الثاني أنه لا بأس به وهذا هو الصحيح، بل قد يكون الثاني متعين، قد يكون الثاني متعين، لأن فيه مخالفة لأهل الجاهلية، كون يترك السيارة مكشوفة وراكب فيها محرم، هذا فيه مخالفة لأهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضلله أسامة وبلال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضلله أسامة وبلال حتى رمى جمرة العقبة. في الرواية الأولى في المذهب أنه لا يغطي رأسه لا بشمسية ولا حتى السيارة تكون تكون مكشوفة، تكون مكشوفة للشمس السماء. والقول الثاني أنه لا بأس وهذا هو الصحيح، والثاني أنه لا بأس وهذا هو الصحيح. القسم الخامس، السادس، القسم السادس، أن يكون بمنفصل غير تابع، أن يكون بمنفصل غير تابع، يعني يغطي رأسه بشيء منفصل وهو لا يتبعه غير تابع، كالخيمة، كالخيمة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يبنى له خيمة، يبنى له يعني كمثل يعني يبنى يعني شيء يوضع على أعمدة، سواء خيمة ولا غطاء عن الشمس ينصب على أعمدة ويجلس تحته، هذا منفصل غير تابع، منفصل غير تابع، يعني المحرم إذا خرج منه بقي مكانه ما يتبعه كالشمسية، ما يتبعه، هذا أيضا لا بأس، هذا لا بأس به. هذه الأقسام في تغطية الرأس، هذه الأقسام في تغطية رأس المحرم. قال رحمه الله تعالى: تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدى، فدى، سواء كان معتاد كإمامة وبرنس أو لا، يعني غير معتاد، غير معتاد كقرطاس وطين ونورة وحنة، يعني لو أن الإنسان أخذ قطعة طين وضعها فوق رأسه، حملها فوق رأسه بقصد تغطية الرأس، هنا نقول لا، هنا لا، نقول لا، لا يجوز، أو أخذ قرطاس أو كرتون ونحوه، هنا لا يجوز. لكن إذا لم يقصد التغطية، إذا احتاج إليه كان يحمل عفش ولا غيره، هذا لا بأس، هذا لا بأس. ولهذا يقول المصنف: لا، كقرطاس وطين ونورة وحنة، أو عصبه بسير، أيضا إذا عصبه بسير هذا لا، لا ينبغي له ذلك إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج، لأن السير نوع تغطية للرأس، يعني عصبه بسير هذا نوع تغطية، وإن لم يكن تغطية، فإن احتاج إليه لا بأس، احتاج إليه لا بأس، وإلا وإلا فلا، وإلا فلا. قال: أو عصبه بسير، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا، أيضا هذا رواية في المذهب أن ممنوع، رواية في المذهب إذا استظل في محمل، يعني حمل في هودج مظلل أو كانت تتبعه شمسية، هذا ممنوع، هذا الرواية الأولى في المذهب. والرواية الثانية صحيح له ذلك. قال: راكبا أو لا، راكب أو لا، يعني حتى لو كان راكب سيارة ينبغي أن تكون مكشوفة للشمس، ينبغي أن تكون مكشوفة. وأنتم ترون الآن بعض الحجاج يركب في السيارات يجعلها مكشوفة، هذا ورد عن بعض الفقهاء، هذا ورد، لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا مظللا نفسه قال: أضحي لمن حرمت له، أضحي، يعني أخرج رأسك في الضحى، أخرج رأسك للشمس، لأن الحج ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الترفه، الترفه، وكونه يجعل معه ظل يقول هذا نوع من أنواع الترفه، هذا نوع من أنواع الترفه. لكن الصحيح أن الأدلة دلت على الاستظلال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلله أسامة وبلال حتى رمى جمرة العقبة، فالصحيح أن هذا جائز، صحيح أن هذا جائز. بل يقول بعض العلماء فيه مخالفة لأهل الجاهلية، كل إنسان يترك السيارة مكشوفة، دابة مكشوفة الذي يذهب عليها للحج للشمس، هذا فيه موافقة لأهل الجاهلية، موافقة، فيترك هذا، يتركها ويجعلها مظللة لا بأس به. قال: أو استظل في محمل راكبا أو لا، راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه، ولو لم يلاصقه كالشمسية، يعني الشمسية ما تلاصقه. السيارة إذا كانت مظللة هذه ما تلاصق الرأس، ما تلاصق الرأس، فيقول ممنوع منها، يقول ممنوع منها، ويحرم ذلك بلا عذر. كل هذا يحرم، كل هذا يحرم بلا عذر. ولا تجد بعض العلماء الذين على الرواية الأولى في المذهب تجدهم يركبون في السيارات مكشوفة، يركبون في السيارات مكشوفة ليس عليها شراع يظللها ولا شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: لا إن حمل عليه، لا إن حمل عليه. أما إذا غطى رأسه بشيء يحمله، يعني يقصد الحمل كالعفش وغيره، هذا لا بأس ما دام لحاجة فإنه لا بأس. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. استظل بخيمة، لأن الخيمة والشجرة والبيت ها غير تابع، غير تابع. أما الشمسية والسيارة المظللة هذا ها هذا غير ملاصق لكن يتبع المحرم، هذا يقول لا لا يفعله. أما إذا استظل بغير ملاصق لكنه لا يتبع المحرم منفصل فإن هذا لا بأس به. قال كالخيمة، قال أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن هذا ليس بتابع، ليس بتابع للمحرم بل هو ثابت مكانه، فهنا لا بأس، هنا لا بأس. ثم قال رحمه الله تعالى: لبس المخيط. ثم قال رحمه الله تعالى: لبس المخيط. قوله رحمه الله تعالى: لبس المخيط. المخيط المراد بالمخيط، المراد بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن أو عضو منه. هذا المخيط، المخيط هو ما خيط على قدر البدن أو عضو منه، هذا المراد بالمخيط. واعلم أن المخيط لم يكن موجودا، هذا اللفظ، لفظ كلمة المخيط لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأول من قال به إبراهيم النخعي، أول من سمى المخيط إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وإنما يراد بالمخيط كما سبق مراده رحمه الله، مراد العلماء ذكروا المخيط مرادهم ما خيط على البدن أو على عضو منه، أو على عضو منه. يعني بعض الناس الآن يسأل يقول الكمر في خيط، صح ولا لا؟ الساعة فيها مخيط، لأن الساعة سير الساعة يكون من جلد، يكون في مخيط، يقول ما حكم هذا؟ ليس هذا هو المراد، ليس المراد الخيط. المخيط ما كان مخاط على البدن مفصل. يعني لو أن إنسان الآن لبس ثوبا، ثوب، والثوب هذا ما فيه خياطة أصلا أبدا، ما فيه خياطة، وجد هكذا، فإنه لا يسمى مخيطا، فإنه يسمى مخيط لأنه فصل على البدن، فصل على البدن. ولهذا الشماغ الآن هل فيها مخيط ولا ما فيها؟ فيها خيوط ولا لا؟ والأحمر هذا مو بخيوط؟ ها؟ طيب لو أحرم الإنسان بشماغه يجوز ولا ما يجوز؟ لو جعلها إزار ولا ردة يجوز؟ يجوز. لو أخذ شماغه وفلها واتزر بها هنا إحرام، أو جعلها رداء لبسها شكل رداء يجوز. طيب لو أحرم بثوب، لو خلع ثوبه واتزر به هنا يجوز، يعتبر إحرام مع أن فيه خيط. إذا المراد بالمخيط ما فصل للبدن، الشيء الذي مفصل للبدن هذا يسمى مخيط. ولهذا لو أراد أن يلبس في أصابعه لباس يدفيها عن البرد نقول هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مخيط لعضو من البدن، مخيط لعضو من البدن. وهكذا فالمراد بالمخيط ما يفصل للبدن، ما يفصل للبدن. فهذا من المحظورات، هذا من المحظورات، وممنوع للمحرم، ممنوع للمحرم. والمخيط على البدن هذا أقسام أيضا، المخيط البدن هذا أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما نص عليه، القسم الأول ما نص عليه، يعني ما نص عليه الشرع فهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم. ما نص عليه الشرع، نص على القميص، السراويل، البرانس إلى آخره، النعلين، الخفين، هذا منصوص عليه، هذا محرم. هذا القسم الأول ما نص عليه. القسم الثاني، القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه، ما كان في معنى المنصوص عليه، يعني ما نص عليه لكنه يأخذ حكمه تماما، يأخذ حكمه. مثل الجبة، هل نص عليها؟ لا. الفنيلة ما نص عليها، فهذا ما نص عليه، لكن يأخذ حكم القميص، يأخذ حكم المنصوص عليه. البشت لو لبسها ها أيضا في حكم المنصوص عليه تشبه القميص، هذا محرم أيضا، هذا محرم. إذن القسم الأول ما نص عليه الشارع، والقسم الثاني ما كان مثله، ما كان مثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. القسم الثالث، القسم الثالث ما لم ينص عليه وليس بمعنى المنصوص عليه. القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الثالث ما لم ينص عليه وليس له معنى المنصوص عليه، يعني الشارع ما نص عليه، ما ذكره، وأيضا ليس مثله، ليس مثله، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به للمحرم، كالنظارة والساعة، الخاتم، الكمر، الحزام إلى آخره، هذا لم ينص الشارع عليه وليس في حكم المنصوص عليه، وليس في حكم المنصوص عليه. القسم الرابع، القسم الرابع ما شك فيه، القسم الرابع ما شك فيه، يعني ما شك في كونه كالمنصوص عليه. القسم الرابع ما شك في كونه كالمنصوص فيه، كالمنصوص فيه، يعني مثلا إنسان لبس الإزار وجعل له أزارير كله، شبكه بمشابك، أو لبس الرداء شبكه بمشابك حتى صار ها كالمنصوص عليه، يعني حتى صار كما يلبس كالقميص، فهنا هذا مشكوك، يعني لا يجزم بأنه كالمنصوص عليه، كونه يوضع فيه مشابك أو أزارير إلى آخره، هذا مشكوك فيه، هل يلحق في المنصوص عليه أو لا يلحق به؟ ومثله الآن، مثله الآن ما يشبه التنورة، الآن الآن يوجد إحرام مخاط كالتنورة، يعني يلبس، يعني يلبس ويحرم به بعض الناس، هذا من المشكوك فيه، هل يلحق بالمنصوص عليه أو لا يلحق؟ واضح ولا لا؟ فمن قال من العلماء إنه لا يلحق بالمنصوص عليه يقول لا بأس، لا بأس أن يلبس ما خيط الآن على شكل ما يلبس أشبه الوزرة، أشبه التنورة إلى آخره، لأنه يقول مشكوك فيه، مدام مشكوك فيه فالأصل عدم المنع، مدام مشكوك فيه فالأصل عدم المنع. والقول الثاني أنه يشبه المنصوص عليه حتى لو كان مشكوك فإنه يلحق به، لأنه ما دام أنه خيط حتى صار كما يلبس، حتى صار كما يلبس، فإنه يكون ممنوعا، فإنه يكون ممنوعا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الإحرام الذي الآن مخاط على شكل تنورة أنه لا يجوز لبسه، وأنه كالمخيط، أنه كالمخيط، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يلبسه في الإحرام، لا ينبغي الإنسان أن يلبسه في الإحرام، لأنه ما دام خيط فقد انتقل وأخذ حكم ما يلبس في البيوت، ما يلبسه الناس في البيوت ويعتادونه، فهو صار مخيطا، صار مخيطا. هذه بالنسبة للأقسام، هذه بالنسبة للأقسام التي تدخل في كلمة الفقهاء المخيط، تدخل في كلمة المخيط. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة يعني ذكر، ذكر إذا كان في في الإزار أزارير، ذكر إذا كان في في الإزار أزارير، وقال فيه نزاع بين العلماء، فيه نزاع بين العلماء، والأشبه يقول الأشبه أنه ليس بممنوع، والأشبه أنه ليس بممنوع. لكن على كل حال ما دام أنه خيط حتى أصبح كما يلبس في الأمصار وفي البيوت كما اعتاده الناس، لأنه صار مخيطا، صار مخيطا، ليس هناك فرق. ولهذا ما يوجد الآن ويباع على أنه إحرام هو دائر بين بين الشك، هل يلحق بما نص عليه أو لا؟ فمن قال يلحق بما نص عليه منعها، منعها كالتمورة ونحوها، ومن قال لا يلحق أجازها، ومن قال لا يلحق أجازها، والأرجح أنها تلحق، وأن المسلم ينبغي له أن يحتاط وأن لا يلبسها. قال رحمه الله تعالى الرابع لبس المخيط، لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، قول ذكرا المرأة لا تمنع من المخيط، المرأة لا تمنع من لبس المخيط ولا تمنع من لبس الخفين كالرجل. المرأة لها أن تلبس الثياب، الفنايل، السراويل تغطي رأسها، تلبس الشراب في القدمين، تلبس الخفين، ليس كالرجل. هذا لا تمنع منه المرأة، إنما تمنع من القفازين والنقاب. المرأة تمنع من القفازين والنقاب، هذا اللي تمنع منه المرأة. وهل تغطي وجهها إذا كانت محرمة أو لا؟ هل تغطي وجهها أو لا؟ من العلماء من قال إنها لا تغطي وجهها، المرأة إذا كانت محرمة فلا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا للحاجة، كان يكون عندها رجال أجانب، كان يكون عندها رجال أجانب، وإلا يجب أن تكشف وجهها. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن المرأة إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كان عندها أجانب، كان عندها أجانب. القول الثاني قال بعض العلماء لها أن تغطي وجهها بخمار لا يلامس وجهها، لها أن تغطي وجهها بخمار لا يلامس الوجه، ها يعني تسدله سدل فوق الوجه. ولهذا قال بعضهم يجعل له من أمام بالرأس، يجعل هنا شيء إذا سدلت الخمار يبعده عن وجهها حتى لا يلامس الوجه، لأنها منعت من النقاب، لأن النقاب للوجه أشبه المخيط للرجل، النقاب مفصل على الوجه فهو أشبه ما يكون بالمخيط، فمنعت منه المحرمة، منعت منه المحرمة. ولا تغطي وجهها ها بما اعتاد كونه للوجه، لا تغطي وجهها بما اعتاد كونه للوجه. أما الخمار الذي تسدله على وجهها هذا ما اعتاد النساء أنه للوجه، ما اعتاد أنه للوجه، الذي اعتيد أنه الوجه هو شيء يلاصق الوجه، تغطي بها وجهها وتسدله ويلاصق وجهها. أما كونه يسدل بعيد عن وجهها لا يلامسه هذا لم يكن معتادا، ولهذا لها أن تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها. ولكن الأقرب القول الأول والأحوط القول الأول أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان عندها أجانب، كان عندها أجانب فلها أن تغطي وجهها، وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى وإن لبس ذكر مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره. عندنا في الإحرام الإزار والرداء. يقول جمهور العلماء له أن يعقده، جمهور العلماء له أن يعقده الإزار، لأنه يحتاج إلى ستر العورة. الإزار له أن يعقده عند جماهير العلماء. لأنه يستر العورة. القول الثاني مذهب المالكية أنه لا يجوز أن يعقده. واضح ولا لا؟ عرفت المعنى؟ يعني الجمهور إذا لف الإزار له أن يربطه، يعقده. لماذا يعقده؟ لأنه أصبح الآن إذا عقده كأنه كالذي يلبس، صح ولا لا؟ لكن قالوا الرداء لابد من عقده لأنه يستر العورة. المالكي يقول لا يعقده، يتجر به بدون عقد، لأن هذا إحرام، هذا إزار وليس مخيط، ولا يجعله يشبه المخيط، بل يلفه ويكفي، يلف ويكفي. لكن الأقرب الجمهور له عقده. والآن الناس يكتفون بعقده بلبس الكمر، لبس الحزام، هذا لا بأس به، يلبسون الحزام على الإزار ويكفي. إذن هذا بالنسبة للإزار له أن يعقده. بقي عندنا الرداء. جمهور العلماء لا يجوز له أن يعقده. يعني يأتي بالرداء يلفه على منكبيه هكذا ثم يعقده من هنا حتى يبقى ثابت، يقول لا يعقده، لأنه لا يحتاج إلى العقد، لأنه ليس هناك عورة. ولو سقط الرداء لا يضره، لو سقط الرداء يأخذه، ليس كالإزار، فلا يجوز له عقده، لا يجوز له عقده. الحنفية يقولون يعقده مع الكراهة، الحنفية يقولون يعقده لكن يكره. ومن العلماء من قال لا يعقده إلا إذا احتاج إليه، ليس له أن يعقده إلا إذا احتاج إليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لا يعقد الرداء إلا إذا احتاج إليه، احتاج إليه لا بأس أن يعقده. كان يكون الإنسان مثلا يشتغل، وإذا ما عقده أشغله الرداء وسقط، هنا له أن يعقده، هنا له أن يعقده. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره، إلا إزاره ومنطقة وهميان. ومنطقة، المنطقة هو ما يشد به الوسط، المنطقة هو ما يشد به الوسط، يعني مثل ما تقول الآن الحزام، حزام والنساء ها كما ورد في قصة إبراهيم أول من اتخذ من النساء المنطق، والمنطق هو ما يشد به الوسط. وأسماء بنت أبي بكر تسمى ذات النطاقين، لأن لها نطاق تشد به وسطها، فالحزام اللي يربط في البطن يمسك البطن يسمى منطق. فالمنطقة له أن يعقدها، له أن يعقدها، لأنه إذا ما عقدها سقطت. فإذا احتزم الإنسان بخيط أو احتزم بشيء له أن يعقده، يعقده حتى يثبت. والآن بدأ العقد الحزام ينفذه في سيم أو دبوس، هذا يمسكه خلاص، هذا يقوم مقام العقد. قال ومنطقة وهميان، والهميان هو الحزام، الهميان هو الحزام، يسميها الفقهاء الأوائل ولم يسميها التكة، يقول تشبه تكة السراويل. تعلمون تكة السراويل؟ الحزام اللي يمسك السروال، هذا الحزام اللي يمسك السروال، نعم. ايش اسمه تكة عندكم؟ طيب ومنطقة وهميان فيهما نفقة، فيهما نفقة، لأن أحيانا الإنسان يضع المال والنفقة في الحزام في الهميان، فهذا يعقده حتى لا يسقط، يعقده مع حاجة لعقد. يعني يقول حتى المنطقة والهميان إذا احتاج العقد يعقده، وإلا لا يعقده، إذا احتاج لعقدي عقده وإلا لا يعقد، إذا لم يحتاج لعقده فإنه لا يعقد. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، وإن لم يجد نعلين لبس خفين. النعلين ممنوع منها المحرم، النعلان ممنوع المحرم، الخفان، الخفان ممنوع المحرم منهما. المحرم يحرم بإزار ورداء ونعلين، يحرم بإزار ورداء ونعلين. فإن احتاج إلى النعلين إلى الخفين، إذا لم يكن عنده نعلان فإنه يلبس الخفين، فإنه يلبس الخفين. وهل يقطعهما أو لا؟ الصحيح أنه لا يقطعهما، سأنه لا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لأن القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما في حديث ابن عمر، وعدم القطع السكوت عن القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال في المدينة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وقال في عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت. ومعلوم أن الجموع الغفيرة معه في عرفة، وكثير من الحجاج لم يسمعوا ما قاله في المدينة، فدل على أن المتأخر ناسخ للمتقدم، فدل على أن قوله في المدينة ناسخ لقوله، قوله في عرفة ناسخ لقوله في المدينة، وإلا كان في أول الأمر إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وإذا لم يجد الإزار يلبس السروال ويفتقه، يفتقه حتى يشبه الإزار، ثم بعد ذلك نسخ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال وإن لم يجد نعلين لبس خفين، لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلا أن يجي إلى أن يجد ولا فدية. نعم هنا لا يفتي، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ولا فدية، لكن متى ما وجد النعلين ها خلع الخفين، ومتى ما وجد الإزار خلع السروال، خلع السروال. ثم قال رحمه الله تعالى الخامس الطيب، خامس الطيب، انتهى الوقت. إذن الخلاصة، الأول من محذرات ما هو؟ الأول إزالة الشعر، الثاني تقليم الأظفار، الثالث تغطية الرأس، الرابع لبس المخيط، لبس المخيط، والخامس الطيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم، إذا كان هذا متعرق في نفس المحذور. نعم لا ما تقاس، لا فعلا يعني أخذ المصل الحجامة ممكن يقال ما تقاس، نعم لأنه أخذ الشعر لأجل الحجامة صح، لكن يعتبر قليل. ولهذا العلم يقول اليسير لا يضر، إذا احتاج إلى إزالة شيء اليسير لا يضر، كما لو أخذ يعني بعض الشعرات الحاجة فإنه هذا لا يضر، هذا لا يضر. نعم فيها دلالة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخذ رأسه كله، صحيح هذا كلام جميل. نعم نعم إيه. إيه. أما بالنسبة للذبح والإطعام هذا يقول العلماء في مكان المحذور أو في الحرم، في مكان المحذور الذي فعل المحذور فيه أو في الحرم، واضح لا؟ أما الصيام حيث شاء. البدر الرأس والصمر نحن. إيه ما في بس. الرأس. إيه ما ذكرته؟ السابع لا ما ذكرت. نوع أنت تخذ الرأس أن يلبد رأسه بحنة أو صمغ إلى آخره، ما ذكرته؟ هذا من ضمن الأقسام، هذا لا بأس به، هذا من ضمن الأقسام. نعم نسيته. يعني القسم كم أخذنا القسم من تقلية الرأس؟ ستة. إذا هذا السابع. السابع أن يلبد رأسه بحنة أو صمغ ونحوه، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم معتاد. نعم نعم بلى معتاد. الناس يلبسونه في البيوت يا نمو، ما تشبه الوزرة. هل نقول مثلا لمن لباسه الوزرة الآن في اليمن في المناطق هذه، هل نقول لو أحرموا في الوزرة جائز؟ أليست لباس معتاد لهم؟ الآن أصبح لباس معتاد، أصبح مخيط، لأن هذا الشيء فصل البدن، فصل البدن. من هم من يقول الإحرام لا يشبه الوزر، الوزر لباس معتاد، الإحرام لا، فقال هذا جائز لأنه مشكوك فيه فلا يشبهه. ومنهم من قال ليس هناك فرق، واضح. ولهذا ينقل عن شيخنا رحمه الله تعالى أنه يفتي بجواز، أنا لم أسمعه منه لكن تواتر هذا، نقل الثقات، لكن هذا اجتهاد من رحمه الله تعالى. بس لباس معتاد، هي لباسهم دائما، هي لباس ما تشبه الحرام المعروف، يعني لو لم تكن مخاطة نعم يلفها، نقول نعم تشبه الحرام لأنها أصبحت إزار الآن. لكن هل إذا كانت مخاطة عندهم هل هي تسمى عندهم إزار أو لباس؟ هذا مخيط البدن، ظاهر؟ يعني إذا كان معه. على كل حال الإحرام الآن على شكل تنورة، يعني هذا محل اجتهاد، يعني إذا أراد الإنسان يحتاط ألا يلبسه، لكن لو رأى جوازه وأنه لا يدخل في الإحرام فإنه لا لوم عليه. نعم ظاهر.